يعني المرأة ترأس جمعية، ترأس شركة، ترأس إدارة، ما في بس، لكن أهم شيء لا تتولى القضاء ولا تتولى الإمامة، لا إمامة الصلاة ولا إمامة المسلمين، هذا لا يجوز أن تتولاه المرأة ولا القضاء، لأن المرأة شهادتها بنصف شهادة الرجل، فكيف تقضي؟ فلا يجوز أن تتولى القضاء، لكن رئاسة جمعية، رئاسة شركة، رئاسة، هذا ما في بس إن شاء الله تعالى.